بعض المصابين بأمراض نفسية يذهبون إلى الكهان والمنجمين. لا يذهب هذا إلى المنجمين والفقهاء، ولا سؤاله عن مرض ولا عن غيره. النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقل له ثلاث أربعين رواه مسلم. ويقول لما سمع الكهان ألا تأتون فليسوا بشيء ولا عن إتيانه. وقال من أتى كاهنا صدقه من يقول فقد كفر من أولياء محمد صلى الله عليه وسلم. ليس منا ليس منا من تكهن أو تكهن أو سحر أو تحل أو طي أو تضيل. فلا يسأل منا أهل وعيد فلا يسألون ولا يسألون. أو لا يقولون عطلة في الدماغ عطلة ربتها عطلة غليلة عطلة اسم أبوك اسم أمك اسم أبوك أو لا كهنة أو كذابين ومشعوذين يأخذون ما ذاك الباطل. إما أنه قدر للجن ويكون على الناس، وإما أنهم يريدون هذا فليس على الناس حتى يقضوا ما لا بغير حق. والدواء والعلاج يكون عند أطباء المعروفين أو عند الناس المعروفين بالخير من العرب الذين يداوون بالشيء من الحمية بأدوية أخرى معروفة ولا يتهمون في كلمة الجن ولا طاعة الجن ولا سؤال الجن. هذا لا بأس به. وطيب عليه على معروف عند الناس، طيب معروف عند الناس ورضي عند الناس. نعم.